يا بني يا نور عيوني يا دموعا ضحكت تحت جفوني. اتكلمنا المرة اللي فاتت برامج الكرتون على المحتوى العقدي وإزاي إنها ممكن تدمر عقيدة الطفل فيكبر وهو لا يبالي إنه يشابه الكفار، يشابه عبدة الأوثان، يشابه الملاحدة إلى آخره. ربما بعض الأهالي يعني يقول ليس لنا متسع لتسلية الأطفال إلا الكرتون. حقيقة إن ده يحتاج كثير من الذين لهم تأثير في الشأن الإسلامي العام أن يتدخلوا بقوة لعملية إحلال كرتون التوجيهات الأخلاقية والتربوية، يحل محل هذا الكرتون. لكن لكي تعرف الخطر وتعرف العدو تستطيع أن تتحصن من هذا العدو. عدوك يكمن في أنك تصدر قلب ولدك ليتعلم من هذا الكرتون مباشرة. الجانب اللي هنعرضه النهاردة الجانب الأخلاقي، وبالتالي لو تدبرت في المحتوى الأخلاقي تجد أنك من قديم وأنت ترى هذا ولا تنكر، كنت بتتفرج على توم وجيري وانت شايف القط أو القطة بتتزين ورموش طويلة وبتتمكيج وبعدين يتقاتل قطين على هذه القطة، ولا تدري أن هذا يرسخ جانب الانحلال الأخلاقي في نفس الطفل، أو على الأقل أنه يستمري هذا الجانب. المرأة تخرج متبرجة وماله، وبعدين الذكور في الشوارع يتناطحوا على الأنثى وماله، ويكون الموضوع على هذه الصيغة. ممكن تقول الموضوع مش للدرجة دي، أقول لك علماء التربية وعلماء نفس الطفل بيقولوا غير كده، وبيقولوا أنه بيأثر تأثيرات عميقة وخطيرة جدا في نفسية الطفل، بدلالة أن ما عادش في حد بينكر ولو بقلبه هذه الأمور حينما يرى. كثير من الكرتون ربما يبرر للطفل مسوغات زي كره المدرسة. في عندنا كرتون اسمه توم سوير أو سوير، البطل الثاني في الكرتون ده اسمه هالك، بيزعم ويدعم فكرة الهروب من المدرسة للبطل الأول اللي هو توم، بل وأيضا بيحاول يقوي عنده فكرة أنه يهرب من البيت ويروح يقعد معاه في الغابة ويقعد مع ناس كتير من الهربانين. الأفكار دي بتترسخ في قلب الطفل. أيضا في أحد أنواع الكرتون يجي الابن يضرب الأب وبعدين يغضب ويسيب البيت، وبعدين الأب لا ينكر ولا يكون في رادع لهذا الابن، بل والأب اللي يروح يعتذر لهذا الولد حتى يعود به إلى البيت. وهكذا تدمير للمنظومة الأخلاقية، تدمير للقيم الأخلاقية. لذلك ينبغي أن تتدبر في هذا المحتوى الذي تقدمه لولدك. الآن بعض الجهات بدأت تعمل محاولات وإن كانت بسيطة لكنها مشكورة في إصلاح هذا الخلل، لكن نحتاج إلى كثير عناية، نحتاج إلى كثير توجيه. الابن ما يقعدش قدام الكرتون وبعدين تلاقي هذه الأفكار تترسخ في ذهنه، ومرة واحدة تلاقي ابنك عاق، ابنك عنيد، ابنك متمرد، ابنك ما بيحبكش، ابنك نفسه يهرب من البيت، ابنك كذا. تابع ما الذي يقدم لفكر الولد، فإن الشعور والسلوك ينبني على ما تم في عالم الأفكار. سهرت فيه الليالي اسكب البهجة فيه.